نقول هنا الراجح في المسألة بأن الدفع فيها على الوجوب للمصلي أنه يدفع عليه، ولكن هنا اتفقوا حتى لمن دفع وفيها كلام على أن من سيدفع أنه يدفع في حدود المسافة، يعني هو الآن قالوا لا يمشي إليه ليدفعه، بعضهم قال معني يعني هذه أيضا فيها نظر، قالوا لا يجوز أن يمشي ليدفعه، يعني يدفعه من موقعه وواقف، لأن الأصل هو سيقطع، ما هو لو في سترة مفروض ما يمر بينه وبين السترة، لكن لو ليس عنده سترة هيبقى آخر ستروس السجود محل السجود وما بعدها يعني لو قلنا بالثلاثة أذرع الآن، فقالوا الآن هو لا يدفعه من وقوفه فلا يمشي إليه ليدفعه، قال لا يمشي إليه ليدفعه يعني قدر ما يستطيع أن يدفعه وهو واقف، بل الأول قالوا أن يرده بالإشارة والتسبيح يعني سبحان الله أو يشير، فإن تمادى هنا قال يدخل عليه يخش نعم يخش عليه، هذا طبعا إن امتنع على الحديث الذي فيه فليقاتله فليدفعه فليقاتله، فالبعض العلم قالوا عن الظاهرية الذين قالوا بالوجوب قالوا وإن قتله ففي خلاف هل عليه الدية أم لا، متى لا انتوا ليش ده فيها اثر انتبه انتظر، قال ان قتله او كسر فيه شيء هل عليه الدية ام لا، وهذا اختلفوا بذلك على هذه المسألة، لان ورد عن عثمان رضي الله عنه وارضاه بانه كان احد يصلي ومر امام احد فدفعه حتى كسر له يد أو شيء كسر له كسر أنفه دفعه فكسر أنفه فرفع الأمر لعثمان رضي الله عنه قال لو تركه لكان أهون، ثم لم يأتي في الحديث أنه ألزمه بالدية، لذلك في خلاف بين أهل العلم، طب إن دفع كسر له أنف مين اللي المصلي دفع المار دفعه وقال فليقاتله على القول بأنه يندرج فدفعه فكسر له أنف، مش هيقتله يعني وصعب أنه يقتله إلا بعد الرجل الأواب بحديدة مثلا ويغزه زي ما بيقوله يعني مش ممكن، لكن دفعه فوقع كسر أنف أو وقع كسر يد له، فهذه حدثت في زمان عثمان رضي الله عنه، وقالوا فيها أن المسألة فيها خلاف هل عليه الدية أم لا، نقل عن عثمان بأنه لم قال لو تركه لكان أهون يعني أهون من كسر الأنف لأن فيها ولم يلزموا فيها بالدية، ومسألة فيها خلاف، ولكن هذه تدرج قال العلماء هنا التدرج بأن مقصود المقاتلة ليس بالسلاح، طبعا ليس المصاب بالمقاتلة بالسلاح ولكن بالدفع، يبقى يتدرج معه بالإشارة تسبيح ثم بالإشارة ثم له أن يمنعه، ثم إن أصر أيضا على الحديث فليقاتله أن يدفعه حتى يعني يمنعه أن يمر، ولكن هذا كله إن استطاع أن يفعل ذلك قبل أن يمر، إن مر فلا يرجع عليه خلاص، لأنه إذا مر فلا يعاود فيه ذلك حتى لا يعود مرة أخرى وتكون المفسدة مفسدتين، ليست مفسدة واحدة أنه سيمر ذاهبا وراجعا أو ذهابا وإيابا، والبعض أهل العلم قالوا ليس له فقط غير الإشارة والتسبيح وليس له الدفع باليد، وهذا لأن هذه فيها قالوا خروج المصلي عن هيئة الصلاة، لذلك ما قالوا لا يمشي إليه لا يمشي فقط، والصحيح هو كما جاء في الروايات قال فيدفعه في نحره، في الرواية هنا معنى فليدفعه، ورواية مسلم دي في الصحيحين رواية مسلم فقط فيها زيادة فليدفعه في نحره، وفي رواية أخرى فليقاتله، هذه فيها القتالة مفعلة فيها مفعلة فيكون فيها الشدة لا شك في ذلك. شيخنا لو قط يمنعها هيقاتلها ازاي شيخ القطة؟ طيب يقاتلها يمنعها يمنعها نعم يمد يده ورجله يمنعها رجله ولو طفل صغير ممكن يمد يمنعه هكذا يمنعه نعم ان استطاع ما قلنا احد فقلنا الاحد هذه تشمل الادمي وغير الادمي ان استطاع ان يفعل ذلك يفعل ذلك قال فانما هو شيطان يعني ان امتناعه من الرجوع عن المرور لانك انت المفترض لما هذه طبعا انظر بقى هنا كثير من الناس ياخذهم الكبر في هذه المساله وانا يعني ارى كثيرا في المساجد ياتي يمر فتشاور له يصر فتقدم يدك فيصر فتذهب فهو مصر فسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فإنه شيطان، يعني ما منعه أنك عندما تسبح له أو تشير إليه أو تمد اليد لتمنعه إلا أنه يصر؟ قال بين فإنه شيطان، أن هذا الشيطان هو الذي يريد، أو كان شيطانا إنسيا أو جنيا، يعني هو إنسيا جني متمثل في إنسي الآن، لأنه التاني استكبر، والاستكبار من صفات الشيطان، لأن لما تمنعه وتشير إليه الأصل أنه يستجيب، يعلم أنك تصلي فلا يقطع عليك، لكن تجده مستكبر ويريد أن يمر ويقطع عليك أو يعني يشوش عليك بحجة أنه يريد أن ينصرف. فبين فإنما هو شيطان، أي أنه هو التشبيه بأنه لا يريدك الخير كما أن الشيطان لا يريدك الخير، لأنك لما تبين له بأنك لا تذهب وتقطع عليه أو تشوش عليه الأمر أنه الأصل أنه يستجيب، لكن أنه يصر على ذلك هو مثل الشيطان، لأن الشيطان لا يريدك الخير، لا يريد لك الخشوع في الصلاة ولا التدبر الصلاة، يريد لك أن يقطع عليك. ففعل هذا المار كفعل الشيطان في هذه المسألة، هذه لا شك بأنها تبين عظم رتبة الصلاة وأنها من الأمور التي يناجي فيها المصلي ربه، ولابد أن يحترم المصلي ويصلى ويصلي بين يدي الله عز وجل، فلا أحد يقطع عليه ولا يشوش عليه ولا يذهب، فهو مقام ومكان مقام كريم، مقام رفيع بين الله عز وجل ويقف بين الله عز وجل. فيجب على المار أن ينتبه لذلك وأنه يقدر ما فيه هذا المصلي. هذه المسألة الثالثة، المسألة الأخيرة في هذا الحديث، أدخل الحديث الثالث. لو في أي هتبقى أسئلة على الغرفة يعني تجمع وتكتب عشان الوقت بعد كده. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد نهزت احتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترفع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. طيب الأتان الأنثى من جنس الحمار، وتقال أتان لا تقال أتانا. نهزت الاحتلام أي قارب من الاحتلام، هذه مسألة الضابط هذا مهم، لأنه فيه بأن فعل ابن عباس وهو غير مكلف فيه، وهذه قالت في حجة الوداع، وتبين ابن عباس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان في قرابة 13 عمره، فهو قال نهزت الاحتلام، أي هو يبين أن حاله لم يكن من المكلفين، لم يكن من الذين قد يعني بلغوا سن التكليف، وهنا مسألة يبين على أنه قد بالغ الاحتلام يعني اقترب، فيريد أن يبين مسألة بأنه لم يكن سنه الصغير الذي لا ينكر عليه، لا ده قد ناهز الاحتلام يعني قرب من الاحتلام في سن التمييز، هو يريد أن يبين مسألة مهمة بأن الحكم هذا الذي فعله لو كان صغيرا يمكن أن يقال كان صغير فلا ينكر على الصغير، لا، ويقول ناهزت الاحتلام ليبين أولا أنه أصبح في السن القريب للاحتلام في سن التمييز الذي هو يضرب عليه في الصلاة وغير ذلك، ومع ذلك قد أقر على هذا الفعل كما سنبين. هذه مسألة في قوله قد نهزت الاحتلام. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال ترتع يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ترتع يعني ترعى، أرسل هذه الألفاظ بس الحديث الأول، ترتع يعني ترعى، أرسل الإبل لترعى، أو ممكن تلعب وتلهو يعني أطلقها هكذا يعني راحة لها. طيب أولا الحديث فيه مسائل، قال أقبلت راكبا على حمار أتان، هذا فيه مسألة جواز أن يركب الصبي المميز الحمار وما في معناه، لا إنكار في ذلك أن يركب الصبي المميز الحمار أو الدواب، وأن الولي لا يمنعه من ذلك، يعني لا يمنعه من هذا الركوب وأن هذا جائز ليس فيه إشكال. الثاني صحة صلاة الصبي، وهذه مسألة مهمة، صحة صلاة الصبي، لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان لم يبلغ ومع ذلك وقف وصلى في الجماعة، وهذه تدل على صحة صلاة الصبي. أيضا هذه المسألة أن سترة الإمام سترة من خلفه، وهذا استنباطا، هذا استنباط وليس ظاهر تخصيصا لا أقول أولا سترة، ليش؟ لأن لو كان مرور ابن عباس رضي الله عنهما يقطع السترة للمصلين الذي مر أمامهم لم يكن يفعله وكان أنكر عليه، لكن دل ذلك قل استنباطا من هذا الحديث، وهذا الذي استنبطه النووي في شرحه في مسلم أيضا رحمة الله على الجميع، بأن هذه دلالة على أن هذا الفعل الذي فعله ابن عباس لم ينكر عليه فيه، دل ذلك على أنه لم يقطع السترة. أولا الأتان مر وهو مر، فلو كان الأتان يقطع لكان قطئ، لأن هو لم يذكر هنا يصلي وترك الأتان، قال مررت بين يدي بعض الصف لا فنزلت الأتان ترتع، بس كده ما دخلتش هي وسط الصفوف، هو اللي دخل وسط الصفوف. لا ما فيها تحتمل. قال فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت الأتان ترتع، مرر بالأتان. قال في رواية أخرى مرر بالأتان، وهذه طبعا ستبين بأن لو كانت الأتان قطعت المصلين لو كانت سترة لهم، لكن دل ذلك على سترته بسترة الإمام، فإن مر الأتان أو مر من يقطع الصلاة للمأمومين وليس للإمام فلا تقطع السترة. هذه دلالة على أن سترة، لو قلنا بحديث بأن يقطع الحمار والكلب الأسود والمرأة الصلاة، على خلاف طبعا أن في خلاف بين أهل العلم سنوين، الجمهور يرون عدم انقطاع الصلاة، والحنابلة دي من الأمر رأي في انقطاع الصلاة سنبينها إن شاء الله، لكن نقول هنا دلالة على أن سترة الاستنباطا سترة المأموم من سترة الإمام، لأن مرور الأتان لم يقطع الصلاة، وأيضا على القول بأن مرور الأحد أمام المأموم فليس فيها إنكار لأن لم ينكر ابن عباس. فيها مسألتين، مسألة على أولا جواز المرور بين يدي المأموم، وأن هذا ليس فيه تخصيص من الحديث الأول الذي قلناه، لأن هذا لم ينكر على ابن عباس فيها، هذا الأمر الثاني والأمر الأول ليس. والأمر الثاني بأن سترة المأموم سترة الإمام سترة للمأموم، فما مر من أمام المأموم وإن كان يقطع للإمام ومر أمام المأموم فلا يقطع للمأموم صلاته. ثم منتبهين معنا؟ لا، يبقى في مسألتين في المسألتين. المسألة الأولى جواز المرور بين يدي المأموم، وأن هذا ليس من النهي الذي جاء في الحديث الأول، وهذا الذي قال به المالكية، لأن ابن عباس مر. والثانية بأن المأموم سترته سترة للإمام، فإن مر شيء يقطع السترة، فإن مر عند الإمام قطع الصلاة، إن مر عند المأموم لا يقطع الصلاة، لأن هذه ليست سترته، سترته هي سترة الإمام. طبعا البعض أراد أن يأخذ الحديث على عمومه بأن الحمار لا يقطع الصلاة، وليس فيهم دلالة، ليس لمن يريد أن يقول بأن الحمار لا يقطع الصلاة دلالة، لأن هذا قد مر ابن عباس بالأتان بين المأمومين ولم يمر بين عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه ليست فيها دلالة على أن الحمار لا يقطع الصلاة. طيب هنا لأن الحديث الذي قال يقطع الصلاة إذا إذا إذا إذا لم يكن بيدي المصلي مثل مؤخرة الرحل، يعني أو مرت مر الحمار ومر الكلب الأسود ومرت المرأة، قال هنا الحديث صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة، فنقول هنا على ظاهره أنه يقطع الصلاة، لكن يستثنى بأن هذا يكون أو يستثنى هذا على ظاهره عند انقطاع سترة الإمام أو المنفرد، يستثنى منه إذا مر الثلاث الحمار والمرأة والكلب الأسود بين يدي المأموم، قالوا هذا يستثنى لما جاء في حديث ابن عباس الذي معنا الآن. تبقى مسألة سأرجعها للنهاية، مسألة هل يقطع الصلاة أم لا، لأن ليس معنا أن ننتهي من الحديث ثم نرجع لمسألة هل يقطع الصلاة لهما والخلاف بين أهل العلم في ذلك. قال وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام ورسول الله يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، هنا إلى غير جدار تعلق بعد من قال بعدم وجوب السترة، والحق أنه هذا ليس قوي في النظر، لأنه قال ابن عباس رضي الله عنهما صلى إلى غير جدار، هنا بعض قال إذن النبي صلى لغير سترة، إذن السترة ليست بواجبة والسترة مستحبة والجمهور على ذلك، لكن الصحيح أن هذا ليس فيه دلالة قوية، هو يريد أن يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يصلي إلى جدار وقد لا يصلي إلى جدار، يعني قد تكون السترة جدار وقد تكون السترة غير جدار، مش إحنا قلنا إلى سترة شيء يستره، قلنا ممكن تكون جماد وممكن يكون آدمي ممكن تكون حتى مؤخرة الرحل، فمعنى أن ابن عباس قال إلى غير جدار ليس دلالة على أن النبي لم يصلي إلى سترة، لكن يريد أن يقول لم يكن وقتها يصلي إلى الجدار كسترة، لكن لأنه جاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع العنزة ويصلي عليها كسترة، بل كان إذا أراد الخلاء أيضا كما جاء في حديث أنس كان يأتي يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم بإداوة من ماء والعنزة، فكان يضع العنزة أمامه في الخلاء حتى يستتر بها، فإذا قد تكون السترة جدارا وغير جدار، يبقى الحديث هنا لا يساعد على القول بأن النبي لم يكن يصلي إلى سترة في هذا الموضع، لكن هو فيه نظر، فيه استنباط بأنه، لكن هو يريد أن يقول بأن النبي سترته وقتها لم تكن جدارا، لكن لم يبين لنا قد تكون غير الجدار، قد يكون شيء آخر. شيخنا أنا بمنى إلى غير الجدار، يعني مقصدي إلى غير السترة. في المقصد لكن هو ده اللي انا قاعد اقوله من الصبح دلوقتي. انا فاهم، انا عشان كده طيب خلاص يعني في معناه اللي يقرا يا جماعه فيها هيفهم ان هي غير جدار اي غير ستره يعني مش هذا مش الذي فاهم البعض. وانا رددت قلت الان انت يعني قلت بان ان هو قال بان لم تكن سترته جدار، لكن هل هذا يمنع ان تكون سترته غير الجدار؟ لا ما يمنعش طبعا. خلاص يبقى الان محتمل، يبقى الدليل فيه محتمل، فلا فإذا تطرق الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، يعني ليس لك دلالة قوية في أنك تقول بأن هذا يجوز أنك تصلي لغير سترة. هو كل ما قاله ابن عباس أن لم تكن سترته إلا جدار فقط، لكن ليس معناه بأنه لم يكن هناك سترة. لكن أنا قلت بأن من قال بسنية السترة استند لهذا الحديث، أنا بس بيانته ورددنا حتى ما نعيده في المسألة أمر أخر. طيب قال فمررت بين يدي بعض الصف، وبينا أن هذه تبين ايش المساله، فنزلت نزلت الاتان ترتع، هذه مساله اخرى بانه ايش نزلت الاتان ترتع، ترتع يعني ترعى، فاستدل ذلك على جواز المرعى في ارض الحرم، لان منى من الحرم، من مكه، عرفه التي ليست من الحرم ومنى من الحرم، فمعنى انه ارسل الدواب ترعى يعني ستاكل من عشب الحرم، مع أن جاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم مكة أن يعضد شجرها ويختلى خلاءها وغير ذلك، فقالوا هنا هذا جواز أن المشروعية الراعي من العشب الموجود بمكة، وهذا هو التفصيل هنا، بأن إذا كان العشب قد أنبت في مكة فللمرء أنه يترك الدواب والطير وغير ذلك أنها تأكل، لا حرج في ذلك، والنهي جاء عن القص أو أنك تحش منها أو تأخذ منها، لكن أن ترى أن تترك الدواب يأكلون من العشب هذا ليس فيه إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في حجة الوداع كان مع الصحابة الدواب، وكان مع الدواب ولم يأمر الصحابة بأن لا تتركوا دوابكم يأكلون من عشب مكة، بل لم يأمرهم لم ينهاهم عن ذلك، وهذا ما فعله ابن عباس أيضا بأنه ترك الأتان ترعى، وهي كانت ترعى في حرم مكة، وطبعا لا يخفى عليكم بأن النبي قد حرم مكة، قال إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، أو قال إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة، في رواية أخرى على أنه قد حرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أيضا، إن اللهم إن عبدك وخليلك إبراهيم قد حرم مكة وإني أحرم المدينة. فهنا قالوا استدلوا بذلك على أن الأكل من العشب والمرعى التي قد نبت من عند الله، أو لو قلت طبيعيا، يعني الطبيعي نقصد به أنه لم يتكلف أحد، ليس أحد عنده أرضه ولم يعني يزرعها وغير ذلك، فهنا يمكن لم يزرعه الإنسان ولم ينبته، لأن في كلأ الله عز وجل يعني يزرعه أو ينبته في المشاع في مكة، وفي من عنده مزارع، فالذي ينبت مشاعا هذا لا تتعرض له، ليس لك أنك تحش أو تأخذ منه، لكن يترك الدواب يأكلون منه، وأما الذي عنده مزرعة ويزرع له أن يأخذ منه ويبيع، لأن هذا ما هو زرعه، فإذا الذي حرم هو المشاع الذي ينبته الله عز وجل في مكة، أن يعني يقطع أو يؤخذ شجر أو ثمار أو غير ذلك، ولكن يؤكل منه المرعى وغير ذلك. طيب إلى فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وهذه الصوت الآن منقطع مازال ولا رجع؟ إحنا ما تعرضنا لمسألة السترة، السترة فيها خلاف بين أهل العلم، قلت بأن الجمهور على سنية السترة، وأن القول الثاني على أن السترة واجبة، وهو ليس مبحثنا الآن في مناقشة السترة، لعلها ستأتي إن شاء الله أو شيء، لا وإحنا تكون شرحناها من قبل في مسألة لكن الآن أنا أتكلم عن أنا بس أنا بيّنت بأن من قال بعدم وجوب السترة يعني أخذ هذا الحديث كدليل له، وقد رددنا على ذلك. المسألة خلافية والجمهور على السنية. والقول بالوجوب قوي، القول بالوجوب قوي حقيقة. طيب هنا قالوا أيضا، قال لما قال ابن عباس رضي الله عنهما فنزلت الأتان ترتع ودخلت في الصف لم ينكر ذلك علي أحد. هنا قال أهل العلم إن المفاسد القليلة تحتمل في مقابل المصلحة الراجحة، لأن لا شك في نزول ابن عباس والمرور بين المأمومين ونزول الأتان فيه ما فيه من المفسدة، ولكن المصلحة الراجحة هو إدراك الصلاة والصلاة مع الجماعة، فهنا اغتفرت هذه المفسدة في المصلحة التي الراجحة من غير نكير، يعني لم ينكر عليه أحد من الصحابة. فهو هنا لما قال لم ينكر عليه أحد استدل على إيش الآن؟ استدل بترك الإنكار على الجواز. قال فلم ينكر عليه أحد، يعني استدل أولا بترك الإنكار على الجواز، على جواز أن يفعل ذلك. وكان ممكن يستدل بأمر آخر أخص، لكن هو استدل بالأفضل الأعم، أنه استدل بأنهم لم يستدل بترك إعادتهم للصلاة. ممكن يقول لم يعيدوا الصلاة، معناه أنه لم أقطع لهم السترة، فهو إيش كان ممكن يستدل بعدم إعادتهم للصلاة، لكن هو استدل بعدم الإنكار. ليش؟ لأن عدم الإنكار معناه أن المسألة ليست فقط في عدم قطع الصلاة، بل أيضا بأن مروره ليس فيه النهي الذي جاء في النهي عن المار. تفهمت بهذه المسألة؟ قال ممكن يستدل، قال هو قال لم ينكر عليه أحد، هذا عام، لا ينكر، لم ينكر عليه أحد هذا عام، فلم ينكر عليه أحد لا في المرور ولا بأنه لم يقطع، يعني تشمل أنه لم ينكر عليه مروره، وأيضا لم ينكر أنه لم يقطع الصلاة، لأن المسألة قطع ومرور، قد يقطع من فئتين وقد يمر في التشويش أصلا. فقال لم ينكر، يعني كل هذا يشمل الحكم كله. لكن لو قال مثلا فلم يعيد أحد الصلاة لكان ذلك فقط الحكم خاص بقطع الصلاة ليس بالمرور عموما. لذلك من فقهه قال فلم ينكر عليه أحد، لنستدل به على مسألتين، على مسألتين. مسألة الأولى بأن المرور لا إشكال فيه وإن كان مفسدة صغيرة، وأن الأمر الثاني أن أيضا مروره لم يكن لأقطع الصلاة. هذا الكلام ذكره من دقيق العيد. قطع الصلاة بمعنى أن الرجل كده أخرجنا من قضاة أنه يقطع صلاة الرجل. طبعا هو لم يقطع هنا الصلاة سواء الأتان أو هو، لأنه قال لم هو لم لو، لكن أنا بقول عموم قوله لم ينكر عليه أحد شمل لأنه كان ممكن يقول ولم يعد أحد الصلاة، فكنا نقول هذه في قطع الصلاة، لكن أنت ما زلت أن الفعل هذا فيه خطأ، لكن لما قال لم ينكر يبقى شمل كله، شمل المرور وشمل أصل مسألة القطع أيضا، مسألة قطع الصلاة. وكذلك ممكن أن يستدل بأن على إيش على أمر آخر، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه. طب كيف النبي كان سينكر عليه؟ ما الذي جعلنا نقول ذلك؟ بعيدة بس لو تأتوا بها. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى بظهره. أحسنت، هذه هي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى خلفه في الصلاة، ما كان خلفه في الصلاة، هذه للنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أنا قلت الآن لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طب كيف سينكر؟ إما تقول الوحي يأتي ويبلغ كما قال دخل أبي بكر ودخل راكعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له، مع أنه كان في الخلف ورآه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رحمك الله أو ولا تعود، نعم زادك الله حرصا ولا تعب، نعم. وهنا أيضا كان يمكن أن يرى ما فعله ابن عباس رضي الله عنهما، فلذلك قلت وهذه لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، لو كان لما يصلي يرى من خلفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. طيب تبقى مسألة مرور الكلب والحمار والكلب الأسود والحمار والمرأة، هل تقطع الصلاة؟ جاء احنا قلنا هنا مرة الأتان على المصلين، وقلنا لم تقطع الصلاة لأن هذه المصلين سترته وسترة الإمام، هو لم يمر بين الإمام وبين سترته، مرة بين المصلين، وهذه ترجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في السنن على أنه تقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، المرأة والكلب الأسود وعند مسلم أيضا وعند مسلم حديث أبي ذر. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال الكلب الأسود من مش فاكر من الأبيض ولا إيش قال من الرواية الأخرى من الأبيض، نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم من الكلب الأسود شيطان، قال إن الكلب الأسود شيطان. بس قال الذي ليس فيه نقطة بيضاء صح شو؟ ما قالش ذلك. هو قال الكلب الأسود على إنه الكلب الأسود. هو لم يعني ده تقول قال لا هو ما قال أنا ما أعرف هذه الرأي. يعني نعم الكلب الأسود اللي هو الأسود يعني المقصود به اللي هو الأسود. نعم قال الأسود هذا قال الكلب الأسود شيطان. وقالوا طب المرأة طب يعني الكلب الأسود والمرأة والحمار. فقالوا الكلب الأسود شيطان. قالوا المرأة لأنها أيضا تقبل وتدبر في صورة شيطان. يعني من من من فتن المرأة بأنها إذا كانت يعني مفتنة للناس وغير ذلك لأنها من مصائد الشيطان من حبائل الشيطان. فهي تقبل وتدبر كأنها الشيطان فكأنها كأنها من الشيطان. طب والحمار؟ قالوا لأن الحمار في النجاة من سفينة نوح تعلق الشيطان به وإنهاقه عند رؤيته. أن الحمار قالوا لما يرى الشيطان يعني يصدر شوط النهيق. فقالوا إذن الثلاثة يجتمع فيهم الشيطان. هذا طبعا اجتهاد لأن التصريح جاء في الكلب الأسود. وقالوا أن المرأة تقبل وتدبر في الشيطان. وقالوا أن الحمار تعلق به الشيطان في النجاة من سفينة نوح في دخول السفينة. وكان حتى أن الشيطان الحمار لما يرى الشيطان ينهق بذلك. الجمهور على أنه ليس قطعا للصلاة. وحتى أن الشافعي أيضا أول ذلك قال بأن القطع يقصد به القطع عن الخشوع والذكر. لما قال عليه السلام يقطع الصلاة قال أولها الشافعي رضي الله عنه قال بأنها القطع هنا عن الخشوع والذكر والالتفات لأنها تفسد الصلاة. عم كده شيخ المحارم هنا؟ إيش؟ المرأة كده في المحارم. المرأة على العموم. الحديث جاء في المرأة على العموم. هذا الجمهور. لكن الصحيح الراجح أن الحديث أن قول الحنابلة والظاهرية على أن الحديث على ظاهره بأن قال تقطع الصلاة. فليس هناك شيء يصرف هذا عن الأصل بأن المرأة تقطع الصلاة. وهذا الذي أدين الله عجل به بأن هذا بأن مرور المرأة يقطع الصلاة. وحتى لكن أحمد له رأي قال يقطع الكلب الأسود وفي قلبي من المرأة والحمار شيء. وهذا عند أحمد. وقلت الشافعي قال بأن القطع المقصود بقطع الخشوع ولكن على الظاهر بأنها تقطع الصلاة. وأما حديث عائشة التي سيأتي حديث الرابع فأنهم قالوا بأن حديث عائشة ناسخ. هذا ليس من ناسخ. إن حديث عائشة الذي كانت معترضة عليه السلام سنبين الرد فيها على ذلك. ولكن نقول الأئمة الثلاثة والجمهور على أنها لا تبطل الصلاة. هذا قول. ولكن القول الثاني على ظاهر الحديث بأنها تقطع الصلاة. وهذا الذي أدين الله عز وجل به بأن المرأة تقطع الصلاة هي والحمار والكلب الأسود. هذا آخر كلام اليوم. كنا نتمنى نختم الحديث الرابع ولكن أدركنا الوقت حتى لابد أن ننصرف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لو في أي أسئلة تفضل بس سريعا عشان إحنا لازم نمشي.